وهذا الحديث هو ختام هذا الكتاب المبارك، وإلى الله جل وعلا نقرأ، وهو خير من يرجى ومن يؤمن. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شديد الرحمات على مؤلف هذا الكتاب. اللهم أعظم أجره وثوابه، وأجزل له العطايا في معاده. اللهم ارفع له الدرجات، وكفر عنه السيئات، وأعظم له الحسنى بالجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وعند ختم هذا الكتاب المبارك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. رفعت إليك أقوالنا وأعمالنا، فيها الكثير من الخطأ والزلل. نسألك اللهم ما كان من نقص أن تكمله، وما كان من عيب أن تستره، وما كان من أن تجبره. اللهم إليك نشكو بعدنا وفقرنا وحوائجنا، نسألك أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولمن شهد مجالسنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا. وشهد مجالسنا وأحسنا فيك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم احسن عواقبنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا ومن اوصانا واستوصانا. اللهم اغفر لمشائخنا، اللهم اغفر لامواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واوسع مسألهم. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت شيخا عن طالبك. اللهم اجعل لهم علمهم نورا لهم في القبور، ورحمه لهم يوم البعث والنشور. واجمعنا معهم يا رب العالمين في الجنان والحضور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، وارحمنا في الدنيا والاخره، واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انه صح عن نبيك انك تغفر لمن جلس في مجالس العلم. اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، وإليك نستكي ما كان منا. اللهم كذب جمعنا بكل علم مغفور، وبالأجر الموفور، والعمل الصالح المبرور. اللهم اجعل سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان، نسألك أن تجمعنا في رياض الجنان، وأن تجمعنا بالعفو والرضوان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، خاتمة السعداء ومنزل الشهداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعبادة هاي الأعداء. اللهم لا تخير وجانا، وضعف قوتنا وقدر صحيحتنا. الله ونسوب إليه، نستغفر الله ونسوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.